شمسية صغيرة مثبتة على الرأس. وين لا في واحد نعم مش لله نعم. فالظاهر أنه لا بأس، لكن حسب كلام الشيخ الإسلام ورجل العلماء أنه إذا طرح القباء على كتفيه فليس لابسا له، لكن في عرفنا الآن هل يعتبر لابسا؟ نعم. فالظاهر أنه يعتبر لابس، يعني عندنا لا يفرقون بين الذي يدخل يديه في كمي العبات أو لا. شيخ البرنس ما له أكمام؟ نعم البرنس ما له أكمام ما له أكمام؟ نعم لا له أكمام لا ما له أكمام سبحان الله. نعم له فتحات ولا له فتحة؟ له فتحة من أمام فقط ويجعل هكذا، وله الذي يغطي الرأس. كيف يطلع يديه؟ اللي بغي يأكل واللي يشرب هو مفتوح من أمام كل يا شيخ، ما يقفل إلا من هنا. عجيب سبحان الله. نعم الشيخ إيش شمسيات ظهر في العام الماضي مثبتة على الرأس وهي صغيرة نعم نعم لكنها لا تمس لا تمس. طيب والأعمدة المثبتة فيها هذه الشمسية على الكتف ولا على الرأس؟ على الرأس. على الرأس. الظاهر في هذا تكون ملاصقة ولا لا؟ أين متصلة متصلة أين؟ لا هذه تركها أحسن لا شك. نعم إلى خالد. إذا استلم الحجر الأسود المطيب هل يذهب ويغتسل ويحرق؟ علق بيده؟ نعم. طيب هل يكمل الطواف أو يذهب ويغتسل؟ يغتسل؟ يغتسل يديه. هذا سهل الله يمكن يمسح كسرة الكعبة به. وإذا لم يستطع؟ إذا لم يستطع لا بد من إزالته بأي مزيد. وهل ينقطع الطواف أو إذا رجع إن كان عن قرب كمل، وإن طالت المدة لابد من ابتدائه. نعم. إن كان الجو شديد البرودة. نعم. فهل يرخص له في الكوت أم ينظر حتى الحج القائم؟ سهل يا أخي ما هي مشكلة ما هو لازم يلبس يتلفلف. طيب يعني يتلفلف. طيب انتظر الحج القادم. إيش؟ انتظر الحج القادم. ليش ينتظر؟ حتى يتفاجئ. هو محرم الآن. لا نعم. هو محرم الآن. نعرف الأخبار. نعرف أن الجو سيكون يعني. لا في شيء ثاني. بدل ما يأخذ الرداء الخفيف هذا، يأخذ الرداء ثقيل. صوف. ما في الحاف حق الفراش يأخذ أبيض. بطانية. بطانية. بطانية بيضاء نعم. بطانية بيضاء. طب وإن وقع فعلا؟ نعم. يعني وإن وقع ولم يكفي يلبس الكوب؟ كيف؟ إن وقع فعلا ولم يكفي يلبس. ما أظن هذا لأن الحمد لله من نعمة الله أن مكة حارة ما يصل البرد هذا. شيخ ننتقل شيخ الطيب طيب بدلة ننتقل الطيب إلى ثياب الإحرام. نعم. هل إذا انتقل الطيب من إلى ثياب الإحرام يجب أن يغسل يجب وجوبا ما في إشكال. لكن لو انتقل الطيب إلى البدن لا إلى اللباس هل يجب عليه أن يغسل ما نزل؟ الجواب إن نزل الطيب بنفسه لم يجب بالاتفاق، لكن لو انتقل الطيب من محله إلى محل آخر لكن بسبب شرعي كإنسان يتوضأ ومسح رأسه بيديه ورأسه كله طيب فعلق الطيب بيديه فهل نقول يلزمك الآن أن تغسل يديك أو لا بأس أن تستمر؟ الظاهر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في رأسه وهو محرم، وكان يغتسل وهو محرم، ووصف المسك ورد المخرمة اغتساله بأنه يخلل شعر رأسه بيديه ولا بد أن يلصق به الطيب، وهذا لم يتعمد الطيب ابتداء، غاية ما هنالك أنه انتقل الطيب من مكان إلى مكان وقد أذن له في ذلك.